بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على رسالة العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا من الكلام على جملة من اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بولاة الأمور، وذكرنا شيئا من التأصيل في ذلك ومن نصوص الكتاب والسنة وكلام العلماء في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ومر معنا أن هذا من الأمور الواجبة على المسلم ألا يدخل نفسه فيما لا يعلم، وأن يكل العلم إلى الله جل وعلا فيما اشتبه عليه، وأن لا يدخل في الدين إلا بعلم، وأن لا يتكلم عن مسألة من مسائل الشرع إلا بعلم، فإن الكلام في الدين بالجهل من أعظم المنكرات. ولو أنك تأملت في قوله تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أهل العلم: جاءت الذنوب والمخالفات في هذه الآية مرتبة من الصغير إلى العظيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، ثم جاء ما هو أعظم من ذلك: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم جاء ما هو أعظم من ذلك والذي يشمل كل باطل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم من أعظم المنكرات. لذلك أراد المصنف رحمه الله تعالى أن ينبه كل مسلم ألا يدخل في دين الله بمجرد الجهل أو الهوى أو العقل من غير اعتماد على علم أو وحي من كتاب أو من سنة، فإن هذا هو باب الضلالة الأكبر الذي ضلت فيه خلائق من البشر، بل ضل بسببه أصناف من أذكياء الناس، لأنهم اعتمدوا على عقولهم وتكلموا في دين الله بأهوائهم لا بالكتاب والسنة. ثم قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. ومر معنا كذلك في اللقاء الماضي أن مسألة المسح على الخفين هي مسألة فقهية، مسألة تتعلق بمسائل الطهارة. ومع ذلك فإن كثيرا من كتب أهل الاعتقاد من أهل السنة قد أوردوا هذه المسألة في كتب اعتقادهم، لأن عدم المسح على الخفين صار شعارا لأهل البدع من الرافضة الشيعة الاثنى عشرية، فإنهم لا يرون المسح على الخفين، شذوا بذلك عن سائر المسلمين، وصارت مسألة من المسائل التي ينفردون بها. فلما صارت شعارا على أهل البدع صار القول بها شعارا على أهل السنة، وهكذا في كل مسألة صارت علامة على أهل البدع، فإن أهل العلم ينبهون عليها حتى لا يقع المسلم في شيء من طرق ضلالهم. وهذا الأمر ليس بدعا من أقوال أهل العلم ولا في الدين، فقد جاء في الصحيحين أن معاذة العدوية كانت من التابعيات، جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وكانت مسألة قضاء الحائض للصلاة مما قالت به الخوارج، فكانوا يرون أن الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة، شذوا بذلك وعرفوا بالشذوذ في هذه المسألة. فلما قالت معاذة رحمها الله وسألت هذا السؤال، قالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ والخوارج نسبوا أو وسموا بالحرورية لأنهم نزلوا مكانا يسمى بحروراء. فلما رأتها سألت عن مسألة، وكانت هذه المسألة مما علمت به صفة الخوارج، قالت لها: أحرورية أنت؟ مع أن سؤالها ليس سؤالا في مسألة عقدية، إنما سألت عن مسألة فقهية، ولكن صارت شعارا لفرقة من الفرق. فلهذا وبهذا تفهم لماذا يورد العلماء بعضا من المسائل التي هي في الأصل مسائل فقهية، ومع ذلك يوردونها في كتب الاعتقاد. فالمسح على الخفين شعار لأهل السنة خلافا للرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين. والمسح على الخفين جاء في الكتاب والسنة، فأما في الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. جاء في قراءة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. قال أهل العلم: هذه القراءة كانت فيها الأرجل ممسوحة فهي محمولة على المسح على الكفين. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، حديث شعبة بن المغيرة في الصحيح، حديث علي بن أبي طالب، وحديث جرير بن عبد الله البجلي وغيرهم، حتى قيل قد جاء المسح على الخفين عن قرابة 70 صحابيا، وأحاديثها صحاح متفق عليها. ثم قال: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. عاد المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة من المسائل التي تتعلق بأحكام ولاة الأمور، وذلك أن مما يليه ولي الأمر أمر الجهاد وأمر الصلاة. ولذلك ولم يزل هذا إلى يومنا هذا، لم تزل الجمعات وصلاة العيد يصلي فيها الإمام. قديما كان يصلي إماما وخطيبا، أما الآن فهو يحضر في الصلاة ويعلم ذلك للمسلمين أنه حضر صلاة العيد وأنه حضر صلاة الجمعة. وكذلك أمر الجهاد فإنه منعقد بولي الأمر، فلا جهاد إلا براية ولا جهاد إلا بولي أمر، وبدون ذلك ينفرط العقد ولا يكون ثم جهاد صحيح. وهذا أمر معلوم في أمر الدين وفي أمر الدنيا، بل كان معلوماً في الأمم قبلنا. لذلك لما أرادت بنو إسرائيل أن تقاتل من أخرجوه من ديارهم، قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكاً يقاتل في سبيل الله. ما قالوا هلم بنا لنقاتل، لأنه علم أن الجهاد لا ينعقد إلا بملك وسلطان وولي أمر، وإلا فالجهاد يقترب من الفوضى ومن الهلكة، فتقوم كل طائفة تزعم أن الحق معها وترى أن لها أن تحمل على غيرها السلاح بدعوى أنهم على الحق. هذا واقع مشاهد. فالجهاد وإقامة الصلاة مما يليهما ولي الأمر، ويطاع فيهما برًا كان أو فاجرًا. وترى ذكر أهل العلم في كل كتب الاعتقاد، وترى تنصيصهم على أن الطاعة فيما لا يخالف الشريعة واجبة ولو كان ولي الأمر فاجراً، ولو كان ولي الأمر فاسقاً. وقد مر معنا شيء من ذكر الأدلة في ذلك. ويجب عليك أيها المسلم أن تعلم أننا نتكلم في أبواب عقيدة، ويعني ذلك أن الابتداع في هذا الباب خطير، وأنه يجب عليك أن تحذر أن تتكلم فيه بهوى. المسألة ليست إلزاماً بقول فلان أو بقول فلان، ولا بشخص تحبه أو تبغضه، ولا بداعية أو متكلم قد رأيته محقاً أو مصيباً. إنما نتكلم عن أصول مسطورة قد جاءت عليها نصوص وتضافرت عليها أدلة الكتاب والسنة، ولا يوجد كتاب واحد كتبه أهل السنة في الاعتقاد قديماً وحديثاً إلا وفيه النص على هذه المسائل، وأنها شعار لأهل السنة خلافاً للخوارج والمعتزلة. فباب الاعتقاد باب عظيم، فلا يتكلم فيه المسلم إلا بعلم، ولا يريد فيه إلا أن يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحذر من الدخول في علم الكلام، لأنه علم يدخل في باب الاعتقاد بالباطل، فقال: لأن أدخل في علم يقال لي فيه أخطأت أحب إلي من أن أدخل في علم يقال فيه إذا أخطأت كفرت. باب الاعتقاد باب عظيم، ولأن تفعل المخالفة بهواك وأنت معترف بذلك أهون من أن تفعلها وتنسب هواك وباطلك إلى الشرع، أن تقع في الذنب أو في المخالفة وأنت تقر بها، هذا أهون بكثير من أن تفعل الأمر بهواك ثم تتحايل لتنسبه إلى الشرع، وترى الرجل فيهم يراوغ روغان الثعالب يميناً وشمالاً وكلما جاءه دليل حاول أن ينوي عنقه هنا وهناك، وإذا جاء أثر أراد أن يفر منه هنا وهناك. والأمر واضح والإجماع منعقد، وكما مر معنا في اللقاء الماضي نقله جمع من أهل العلم ونصوا على أنه اتفاق كلمة بين أهل السنة والجماعة. فيجب الحذر عند الكلام في أبواب الاعتقاد، وألا يكون لك غرض إلا أن تصيب مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فهذان بابان عظيمان قد أناطهما الشارع بولي الأمر أن يقيم الصلاة في المسلمين إما بنفسه أو بنوابه، وألا يكون الجهاد إلا به أو بمن ينيبه، فإن ذلك من أعظم ما يقوم به ولاة الأمور، فأجل مهمة لهم حفظ الدين. أجل مهمة لولي أمر المسلمين أن يحفظ عليهم دينهم. ولكن قد حصل الاختلاء ووقع التفريط والتقصير، وما للعبد المسلم إلا أن يلتزم بما أمره به ربه وأمره به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الحديث أنهم سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، وجاء في الحديث قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، وهذا من أقبح وصف وأشده. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في مثل هذا أن نصبر وألا ننزع يدا من طاعة إلا أن يكون كفر بواح لا يختلف فيه رجلان، ثم مع وجود الكفر لا يكون الخروج إلا بوجود القدرة التي تعصم من الفتنة، فإنه لا يجوز تغيير المنكر بمنكر أكبر منه. ولذلك لما جاء فقهاء بغداد وعلماؤهم إلى الإمام أحمد لما أمر المأمون بالكفر الصراح بأن يعلم الأطفال في الكتاتيب أن القرآن مخلوق وهذا كفر أكبر لا مداراة فيه ولا مقاربة، ومع ذلك فقد جاءوا وجمعوا الناس ينتظرون كلمة من الإمام أحمد أن يجيز لهم الخروج عليه، فقال اتقوا الله الدماء اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، ما أجاز لهم مثل ذلك مع شدة كلامهم عليه في هذا الباب وإلحاحهم عليه، أبى أن يجيبه مع ما تعرض له من شدة العذاب. عذب الإمام أحمد ما يقارب 20 سنة على عهد 3 خلفاء، وما رفعت عنه المحنة إلا مع الخليفة الرابع المتوكل ويصبر، ولا يعلن شيئاً من دعوة الناس إلى مثل الخروج والثورات التي كما مر معنا من كلام شيخ الإسلام بالأمس ما جاءت يوما على أمة الإسلام بخير. قال ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، هذا من الإيمان بالملائكة. وكان قد مر معنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بالملائكة ونؤمن بما جاء إلينا من أسمائهم ووظائفهم وأفعالهم. فمن جملة الملائكة الذين جاءت النصوص بذكرهم الكرام الكاتبين الذين يكونون عن أيمان الناس وشمائلهم يكتبون أقوال وأعمال العباد. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهي ملائكة موكلة بكتابة ما يخرج من كل عبد، لكل عبد من العباد ملكان، ملك عن يمينه وملك عن شماله، يكتب الذي عن يمينه الحسنات ويكتب الذي عن شماله السيئات، لا يظلمون العباد شيئا. ومع ذلك فإن الإنسان يأتي يوم القيامة ويقول: ربي لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي. فهو كما قال ربنا خصيم مبين، مع أنهم يكتبون كل شيء ولا يعصون الله ما أمرهم ولا يظلمون أحدا من الناس، ومع ذلك يحاد الإنسان فيما كتبوا فيقول: لا أقبل اليوم شهيدا علي إلا من نفسي. فيختم الله على فيه وتتكلم يداه ورجلاه ويتكلم جلده بما قدم وأخر. فالشاهد أن الملائكة الكاتبين من جملة الملائكة الذين جاءت النصوص بذكرهم وذكر أعمالهم، فيجب الإيمان به. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وهذا أيضا من باب الإيمان بالملائكة، الإيمان بملك الموت. ولم يأتي في نص صحيح أن اسمه عزرائيل، وإنما جاءت النصوص كلها أن اسمه ملك الموت، وهو ملك من الملائكة المقربين، له أعوان يعينونه في قبض كل روح. وقد جاءت النصوص في ذكر الموت تارة بأن الملائكة هي التي تتوفى الميت، وتارة بأن ملك الموت هو الذي يتولى الوفاة. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فقال أهل العلم: إن ملك الموت هو الذي بأمره تقبض الروح، وأن الملائكة معه كالمعاونين والمساعدين. وقد روى الإمام أحمد والحاكم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على القبر وكلامه عن مصير المؤمن والكافر، وهو حديث طويل عظيم، وفيه أن ملك الموت ينزل ومعه الملائكة تجلس أمام الميت مد البصر. إذا نزل الموت ينزل ملك الموت ومعه ملائكة كثيرون يجلسون من الإنسان مد البصر، وهذا يكون من أول ما يرى الميت ليعلم أن أجله قد حل وأنه قد أدبر من الدنيا وأقبل على الآخرة، فإما أن يراهم ملائكة بيض الوجوه رائحتهم طيبة معهم أكفان من الجنة، وإما أن يراهم ملائكة سود الوجوه معهم أكفان خشنة. فيؤمن العبد بذلك، ومن ثمرات الاعتقاد في هذا الباب الاستعداد لمثل هذا اليوم، فإنك إن آمنت أن ملك الموت نازل إليك لا محالة اليوم أو غدا يتوفاك إلى ربك جل وعلا، وإذا علمت شدة البأس الذي يحصل للميت حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عند موته يضع يده في ماء ثم يمسح جبينه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لألما. فإذا علمت مثل ذلك أوجب لك خوفا وخشية تحملك على الاستعداد لمثل هذا اليوم، فإنه آت لكل واحد لا يفرق بين كبير وصغير ولا قوي ولا ضعيف ولا ثري ولا فقير، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن ثمرات الإيمان بهذا الأمر العظيم الاستعداد له والعمل لمثله، إما أن يبشر العبد بالجنة وذلك الفوز العظيم، وإما نسأل الله العافية أن ينادى عليه بالنار وبأنه من أهل البوار، ويبدأ وتبدأ حياة هي حياة الهوان الذي لا عز معه ولا فرج فيه. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. ثم قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. كذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بما جاء في نصوص الشريعة من الإيمان بالحياة البرزخية. مر معنا أن من أركان الإيمان الست: الإيمان باليوم الآخر، وأن اليوم الآخر هو اسم لكل ما يكون من بعد الموت، من نزول ملك الموت فما بعده إلى انقسام الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وأن مباحث اليوم الآخر يقسمها العلماء إلى قسمين: الحياة البرزخية ثم يوم القيامة، وبعضهم يقول ثلاثة: الأمر الأول قبض الروح، الأمر الثاني الحياة البرزخية، الأمر الثالث يوم القيامة وما يكون فيه إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فالإيمان بما يكون في القبر، وهو الذي يسمى بالحياة البرزخية، فالبرزخ هو حياة أو ما يكون للناس في قبورهم، وهو كذلك ينقسم إلى مسألتين عظيمتين: فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. فأما فتنة القبر وهو سؤاله، فقد جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وإنه قد أوحي إلي أن هذه الأمة تفتن في قبورها. والفتنة هنا هي السؤال، فهم يسألون. وقد جاء بيان هذه الأسئلة كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره، أن ملكين يأتيان الميت فيجلسانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ بل فإذا أجاب قالوا: وما يدريك. فأما المؤمن فيجيب فيقول: ربي الله وديني الإسلام. فإذا سألوه: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته. وهذه من المواطن التي استدل بها أهل العلم على أن أصل الدين لا تقليد فيه، ويجب أن يكون المسلم قد فهمه بدليله ولو على سبيل الإجمال، أن يكون قد علم أصل دينه ولو على سبيل الإجمال الاستدلال العام. أما ألا يعلم شيئا، وإنما يكون حاله أقرب ما يكون بحال الفريق الآخر، كما جاء في نفس الحديث أن العبد الكافر، وفي رواية المنافق، فإذا سئل يقول مع كل سؤال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيجب على المسلم أن يتفقه في دينه وأن يتعلمه حتى يكون منه على يقين. وكما مر معنا من قبل، ما بلينا بفتح باب الشبهات على شباب المسلمين من إلحاد وتنصير وتشيع وانفلات وغيره من المصائب، إلا لما حصل من تفريط في تعلم الدين. فترى الشاب لا يعرف لا كتابا ولا سنة ولا عقيدة ولا إيمانا ولا توحيدا ولا شيء، بل إن بعضهم مع الأسف ربما ما دخل المسجد في حياته قط، بل إن بعضهم لم يسجد لله سجدة، وهذا من البلاء العظيم الذي بلينا به في هذه الأزمان. الشاهد أن فتنة القبر ثابتة، وقد قال أهل العلم إنها قد وردت في القرآن، وذلك في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فقالوا إن التثبيت في الآخرة هنا هو التثبيت عند السؤال في القبر. وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، إلى آخر الحديث. في جملة كثيرة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي أثبتت سؤال القبر وأثبتت ما فيه من نعيم وعذاب، وقد جاء أيضاً ما يتعلق بعذاب القبر، وهو مما أنكرته المعتزلة. قد جاء في كتاب الله عز وجل كما قال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل ذلك على أن العرض على النار الذي يكون في الغدو والعشي إنما هو في القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، فهذا يدل أن هذا العرض كان قبل أن تأتي الساعة، أين؟ القبر. فعذاب القبر ونعيمه ثابت في الكتاب والسنة. وقد حصل خلاف بين أهل العلم، هل الكافر يعذب في قبره أم أن العذاب في القبر يختص بعصاة المسلمين؟ ووجه الإشكال أن ربنا جل وعلا قال في سورة ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قالوا فالقوم كانوا في موت ليس معه حياة ليس فيها نعيم ولا عذاب، كان مرقدا، فقالوا فهذا يدل على أنهم ما كانوا يعذبون، وإلا لو كانوا يعذبون لعلموا أنهم خارجون إلى النار. وحصل الخلاف بين أهل العلم في ذلك في مسألة إثبات فتنة القبر وكذلك عذاب القبر لغير أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أما السؤال فقد ورد فيه حديث أن الأمم تفتن في قبورها، وكذلك جاء في العذاب، قال عليه الصلاة والسلام: وقد مر على قبور لبني إسرائيل فقال: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا. قال: يهود تعذب في قبورها. فالراجح من ذلك أن سؤال القبر وأن عذابه في أمة النبي عليه الصلاة والسلام وفي غيرها من الأمم. قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، فمن الناس من يقع في ذنوب تستوجب عذاب القبر. وقد صنف السيوطي رحمه الله تعالى رسالة في موجبات عذاب القبر مما جاء في السنة، كما مر معنا قبل قليل من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عدم الاستتار من البول، وهو عدم التنزه منه أن يصيب الثوب أو البدن، وكذلك الذي يمشي بين الناس بالنميمة فينمي ويبلغ كلام بعضهم في بعض، أن هذا مما يوجب عذاب القبر. وكذلك جاء أن الغلول الذي يغل شيئا من غنيمة الحرب يوجب عذاب القبر. لما مات رجل في غزوة وظنه الصحابة قد أبلى بلاء حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار في شملة غلها. وكذلك من أسباب عذاب القبر الدين، أن يموت الإنسان وعليه دين قد فرط في أدائه. لما مات أحد الصحابة في المدينة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل عليه دين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: صلوا على صاحبكم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحذر عظم مسألة الدين. فلما قام أبو قتادة رضي الله عنه فقال: هي علي يا رسول الله، ينقله على ذمته. صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث: الآن بردت عليه جلدته. في غير ذلك من الأحاديث التي جاءت في ذنوب توجب عذاب القبر. وهذا أيضا يورثك الحرص يا عبد الله على ألا يأتيك الموت وأنت على ذنب من هذه الذنوب، فإن الأمر في القبر عظيم. لذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى، فقيل له: إذا ذكرت الجنة والنار لم تبكي، فإذا جئت على القبر بكيت؟ قال: نعم، إن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان سهلا فما بعده أسهل، وإن كان عسرا فما بعده أعسر. فالمسلم يحرص على أن يقدم لمرقده ما يكون له به بابا إلى الجنة، وألا يقع فيما يجعله عليه عذابا. نسأل الله لنا ولكم العافية. قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. فالإيمان بمجيء ملكين يسألانه ويختبرانه وينهرانه، وقد جاءت أحاديث في وصفهما أنهما أسودان أزرقان. وأما الأوصاف التي جاءت أو هي مشهورة عند الناس أنهم يجرون شعورهما وتحك أنيابهما الأرض وغير ذلك، فمما لم يثبت به نص، ولكن جاء أنهم يأتون على خلقة عظيمة مخيفة تخيف الإنسان وترهبه. وهذا الموطن من المواطن العظيمة التي لا يثبت فيها الإنسان بقلبه ولا بشجاعته ولا بعقله، فلا حيلة هناك، ولكن التثبيت يكون من الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا. فالتثبيت عند الموت والتثبيت في القبر محض توفيق من الله جل وعلا، لا يكون فيه الإنسان بما يظنه أنه يستطيع أن يقوله، يعني يقول: سئلت وسأجيب. الأمر ليس إليك، إنما فيه من الفتنة الشديدة التي تذهب العقل وتذهب اللب ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولا يثبت إلا من ثبته الله سبحانه، ولا ينجو إلا الموفق من الله جل وعلا. فاعمل لهذه الساعة فإنها آتية لا محالة، عاجلا أو آجلا، طال عمرك أو قصر، أنت داخل إلى القبر مسؤول من هذين الملكين، تحتاج إلى الجواب. لا يوفق فيه إلا من أرضى ربه وعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين يتعوذ بالله من عذاب القبر. ولما جاءه أبو بكر رضي الله عنه يسأله أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يقوله في دبر الصلاة، ودبر الصلاة المقصود بها ما بين التشهد والتسليم وليس عقب التسليم، دبر الصلاة المقصود به آخر الصلاة قبل التسليم، ما بين التشهد والتسليم، هذا موطن الدعاء ومن أرجى مواطن الإجابة، ومع الأسف يغفل عنه كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا انتهينا من التشهد وقبل أن نسلم أن ندعو. جاءت في ذلك أدعية عنه عليه الصلاة والسلام، وجاءت الوصية بإطلاق الدعاء. فهذا الموطن من أجل المواطن التي يدعو فيها العبد في صلاته، والناس يتركون هذا الموطن الفاضل ثم يتلمسون الدعاء عقب التسليم، بينما الذي في السنة أن ما يكون عقب التسليم هو الذكر فحسب. الذي يفعله المسلم بعد أن يسلم هي الأذكار، أين الدعاء قبل التسليم؟ فالناس طلبوا الأمر فجعلوا الدعاء بعد التسليم، وتركوا هذا الموطن الذي هو من المواطن الجليلة في إجابة الدعاء. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استعاذ من عذاب القبر، وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير حديث أن الميت إما أن ينعم في قبره فيفرش له فراش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها ونعيمها، ويمد له في قبره مد بصره حتى يقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما العبد الكافر والمنافق فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار، ويفرش له فرش من نار، ويأتيه من عذابها وسمومها وحرها. ومع هذا العذاب لما علم أن ما في الآخرة أعظم وأشد يقول: رب لا تقم الساعة. هذا العذاب الشديد الذي يلقاه ومع ذلك يسأل الله ألا تقوم الساعة، لأنه علم أن ما هو مقبل عليه أجل وأعظم، فبقاؤه في هذا العذاب الشديد أهون عليه من أن تأتي الساعة وأن يقف بين يدي ربه ملاما أو أن يدخل النار. قال: ونؤمن بالبعث. وهذا الركن الخامس من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالبعث واجب، ومن آمن بالأركان كلها وكفر بالبعث لم يقبل إيمانه. والبعث يكون للأبدان مع الأرواح، خلافاً لمن زعم من الفلاسفة وغيرهم أن الله يخلق أجساداً جديدة تحل بها أرواح الناس، بل البعث يكون لنفس الأجساد. قال تعالى: وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه، أي نسي كيف خلقه الله من عدم. وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فقال تعالى: قل يحييها، هي نفس العظام نفس البدن، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالبعث يكون للأبدان مع الأرواح، يجمعها الله جل وعلا حيث تفرقت، ولو من بطون السباع، ولو وضعت في البحر، ولو تفرقت في الأرض، يجمع الله الإنسان ذرة ذرة حتى يعيده كما كان. وهذا البعث قد جاءت الأمثلة عليه في الكتاب كثيرة في القرآن، لأن المشركين استعظموا ذلك، فضرب الله لهم أمثلة بخلقهم الأول، وإنبات الله للنبات، وإحيائه للموتى، في ذلك شيء كثير. والإيمان بالبعث يشمل كل ما يكون في يوم القيامة مما أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن يوم القيامة مواقف، موقف بعد موقف، وكل موقف له مقامه وله حاله وله هوله، وأن من الناس من يهون الله جل وعلا عليه مواقف هذا اليوم، فمنهم من يهون الله عليه هول هذا اليوم بالقرآن، كما جاء في الصحيح أن سورة البقرة وسورة آل عمران تأتيان كأنهما غمامتان، وجاء في رواية كأنهما غيايتان تظلان من كان يقرأ بهما ويعمل بهما. ومنهم من يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم السبعة نفر الذين جاء خبرهم في حديث أبي هريرة. ومنهم من يحشر راكبا، ومنهم من يحشر ماشيا، ومنهم من يأخذه العرق حتى يلجمه، ومنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه. فهو مقامات وأحوال عظيمة لا يعلمها إلا رب العزة جل في علاه. يحشر الناس جميعهم ويحشر الخلق كلهم، كفاة عراة غرلا غير مختونين. إذن فالإيمان بالبعث واجب، وهو ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، كما قلنا هو مواقف وأحوال. قال المصنف: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، أن كل عبد يجازى على ما قدم وأخر. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. قال تعالى: وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال: والعرض. ومر معنا من قبل أن الحساب يوم القيامة نوعان: عرض ومناقشة. فأما العرض فهو الذي جاءت الأحاديث فيه أن الله يضع كنفه على عبده، قيل يستره عن أن يسمعه أو يراه أحد، وجاء في بعض كلام السلف يستره الله بيده عن الناس، ثم يقرره بأعماله، فتنكر شيئا مما فعلت فيقول: لا يا ربي لا أنكر شيئا. فيقول الله جل وعلا: قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فهذا هو العرض. وأما المناقشة فهي التي قال فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نوقش الحساب عذب. وهو الذي يوقف على كل ذنب من الذنوب: لما فعلت كذا. وهذا مقام عظيم، من وقف فيه فقد استحق العقاب، أن يسأله الله جل وعلا عن كل عمل من أعماله. ومثاله ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم. ثلاثة نفر هم أول من تسعر بهم نار جهنم: قارئ، ومنفق، ومجاهد. قارئ عالم، ومنفق أمواله، ومجاهد مقاتل. فيوقف كل واحد منهم فيعرفه الله نعمه فيعرفها، يقرر بنعم الله عليه: نعمة كذا ونعمة كذا ونعمة كذا. أنعم الله عليك بالسمع، أنعم الله عليك بالبصر، أنعم الله عليك بالولد، أنعم الله عليك بالمال، أنعم الله عليك بالبيت، أنعم الله عليك بالجاه، أنعم عليك وأنعم عليك. فيعرف نعم الله فيعرفها، فيقال لكل واحد منهم: ما عملت فيها؟ مناقشة. فيقول الأول: يا ربي قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته. فيقال: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم. فقيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. فيقال للمنفق بعد أن يعرف نعم الله فيعرفها: ما عملت فيها؟ فيقول: يا رب أنفقت فيك المال وأطعمت الطعام. فيقال: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، وأنفقت ليقال كريم. وقيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ويقال للمقاتل بعد أن يعرف نعم الله فيعرفها: ما عملت فيها؟ فيقول قاتلت فيك يا رب حتى قتلت، فيقال له كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، وقاتلت ليقال جريء، وقد قيل طلبت شيئا وأخذته، ثم يؤمر على وجهه، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار. لما قرئ وروي هذا الحديث أمام معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه بكى حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال صدق قال الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لم يظلم. من كان يريد بأعماله الدنيا يوفى له جزاؤه فيها، هذا الباب العظيم الذي يخطئ فيه بعض الناس، أن يعمل بعمل الآخرة لا لشيء إلا لطلب الدنيا. فترى من بعضهم يقول أنا أتصدق ليشفى مريضي، وهذا بلاء عظيم، ألا يريد من جزاء الصدقة إلا الشفاء. نعم يرجو بركة الصدقة بالشفاء، لكن لا يريد إلا أجر الآخرة، أمره الأول الآخرة، وأن يجازى عليها في الآخرة. أما ألا يطلب من ثواب العمل الصالح إلا الدنيا فهذا بلاء عظيم، ألا يطلب من ثواب صلاته إلا تفريج الكرب، لا يرجو لصلاته أجرا في الآخرة، إنما الأجر الذي يريده تفريج الكرب، فمثل هذا يخاف عليه. فإنما الأصل في ذلك أن يعمل العمل الصالح يريد ثواب الله جل وعلا في الآخرة، ولا بأس مع ذلك، معه أن يطلب شيئا من ثواب الدنيا، أما ألا يقع في قلبه إلا ثواب الدنيا فحسب، فيخاف عليه من قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. انظر كيف يقول الله نوفي إليهم، كل ما تريد أن تأخذه بحقه أخذته، تريد مالا، تريد شهرة، تريد شهوة، تريد ملكا، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أنظر. لكن ماذا عن الآخرة؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال والعرض والحساب وقراءة الكتاب، أن يقرأ العبد كتابه. قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل عبد يأخذ كتابه، وقد جاءت الآيات والأحاديث أن أخذ الكتاب له صور، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره، وقد جمع بعض أهل العلم في ذلك. قالوا: أما أهل الإيمان والعمل الصالح فيأخذون كتبهم بأيمانهم، وأما العصاة من الموحدين فيأخذون كتبهم بشمالهم، وأما أهل الكفر فيأخذون كتبهم من وراء ظهورهم، حتى جاء في بعض الآثار أن يده تخلع من مكانها وتركب خلف ظهره، ويأخذ كتابه من وراء ظهره نكالا وذلا ومهانا. وبعد أن يأخذ كل واحد كتابه، وهذا هو تطاير الصحف، فتطاير الصحف، حتى جاء عن بعض السلف أنه قال: يسترون أيديهم كل يخاف أين يقع كتابه. وجاء في عن بعض السلف في تفسير قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره قال يستر يده خلف ظهره يخاف أن يقع الكتاب في شماله، فيأتيه الكتاب من خلف ظهره فيقع في شماله. وبعد أن يأخذ كل الكتاب بكل ما قدم في حياته، قالوا: يا ويلنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. كم من عمل لا تذكره، قد نسيته، قد غفلت أنك وقعت فيه، تجده يوم القيامة مكتوبا. فيقرأ كل كتابه ويعرض على ربه به، فإما أن يكون عرضا مع عفو، وإما أن يكون نقاشا وعذابا، نسأل الله العافية. قال: والثواب والعقاب. وهذا يشمل ليس فقط الجنة والنار، بل كل ما يكون من ثواب الطائعين من إكرام يوم القيامة. من الناس من يحشر يوم القيامة راكبا إكراما له، يكون في ظل الله، وهو ظل يخلقه الله جل وعلا. ومن الناس من يعاقب منذ الموت إلى أن يدخل النار، فقبض روحه عذاب، وصعود روحه إلى السماء عذاب، وإلقاؤه إلى الأرض عذاب، ومكثه في القبر عذاب، وبعثه في القيامة عذاب، ثم مآله إلى النار. فأنواع العذاب عديدة، أنواع الثواب عديدة. قال: والصراط. والصراط هو جسم ينصب فوق متن جهنم. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أدق من الشعرة وأحد من الحسام، والحسام السيف، يجوز عليه الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسل، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كشد الرجال، ومنهم من يجوزه مشيا، ومنهم من يجوزه زحفا، ومنهم من يقدم رجلا وتسقط الأخرى. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه كلاليب، خطاطيف، تخطف الناس على قدر أعمالهم. ها فما بين ناجٍ وما بين مخدوشٍ، ومنهم من تأخذه فتكبه في النار. فهو مقام عظيم يقف فيه الأنبياء كلهم على أول الصراط، ودعاؤهم يومئذ رب سلم سلم. وكل يجوز على قدر عمله، وتقسم قبل الصراط الأنوار، كل يعطى نوره على قدر عمله، حتى إن منهم من يكون نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء له بشر، وإذا انطفأ وقف. والناس فيه على أحوال، حتى يجوز من على الصراط ويخرج آخرهم الذي عذب وقع في النار ولقي من العذاب ما لا يعلمه إلا الله، ولكن كان على أصل التوحيد، كانت معه شهادة التوحيد وعقيدة التوحيد. جاء في الحديث أنه إذا خرج من النار وجاز الصراط بعد هذا العذاب العظيم، لكن من شدة فرحه يقول: الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين، الحمد لله الذي نجاني منك بعد أن دخلتك. فأمره عظيم جليل. قال: والصراط والميزان. والميزان ميزان على الحقيقة، له كفتان ولسان توزن فيه الأعمال مرة، وتوزن فيه الصحف التي كتبت فيه الأعمال تارة، ويوزن فيه العبد تارة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وزن العبد: إنه ليؤتى بالعبد السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وجاء في عبد الله بن مسعود أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: إن قدميه لتزنان يوم القيامة جبل أحد. وتوزن الصحائف، وكل ذلك قد جاءت به الأدلة. ولعلنا إن شاء الله تعالى نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.